طالع يا خالق الكون والبشر واحقن دمانا واقضي على جيش التتر ثبت خطانا يا خالق الكون والبشر واحقن دمانا واقضي على أمة فين جندك وفين وقفة ولادك في الشدايد يا مسلمين متعذبين قولوا لي امتى هنبقى واحد شعب العراق بيموت من غير دواء ولا قوت شعب مين في الوجود يقدر يجرحنا دمع الصغار في البصرة ينهلنا واحنا انشغلنا بملنا وبروحنا ماشيين